احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد احبتي في الله انما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، ما هي الاعمال التي تبطل الصلاه ولا يصلح معها سجود سهو؟ يعني خلاص ابطلت الصلاه، يعني اخرج منها. اول شيء نقض الوضوء اثناء الصلاه، ونقض الوضوء يكون بخروج شيء من احد السبيلين، او اتيقن بعد ان دخلت في الصلاه انني على غير وضوء، او ان ثوبي ليس طاهرا، او ان المكان الذي ساصلي فيه غير طاهر. لان طهاره البدن، طهاره الثوب، طهاره المكان، هذه من شروط صحه الصلاه. ايضا الانسان يكتشف انه منحرف انحراف كبير عن القبلة، يعني القبلة هكذا، اكتشف انني كنت اصلي هكذا، فاما نبهني احد او اكتشفت بطريقة او اخرى انني بعيد عن اتجاه القبلة، هنا اخرج من الصلاة. والعجيب ان ارى بعض المسلمين لما يخرج من الصلاة وقد نقض وضوءه مثلا، يسلم. تسلم لماذا تسلم؟ هي نقض، خلاص انتهت الصلاة، يعني نقضت، يجب ان تعاد، فلا داعي لهذا السلام. الامر الثالث ان اكتشف ان العورة غير مغطاة او بدأت تنكشف. المرأة قد زحزح خمارها عن رأسها، ظهر شيء من فوق عقبيها في ازدالها للصلاة، او ان كمها او هكذا، سبحان الله. فهنا يعني ظهور شيء وكشف شيء من العورة يبطل الصلاة. ايضا الرجل يكتشف مثلا ان شيئا، الثوب اللي لابسه يلبسه، اظهر شيئا من قليلا من تحت السرة او من فوق الركبة، او المسلم اللي هو الشباب الصالح ربنا يبارك فيه اللي هو بيستحي ان يلبس ثياب داخلية تحت قميصه او تحت البتاع اللي لبسها، فسبحان الله العظيم يظهر نصف ظهري وهو راكع او ساجد، هذه صلاته يعني باطلة. يعني هو الله يرانا من امامنا كما يرانا من خلفنا، سبحان الله. فاذا سجد ركع او سجد وظهر شيء من ظهره فهذا كشف عورة، صلاته باطلة. الامر الذي يليه الكلام الكثير غير المعتاد، لكن الكلام اللي اصلاح الصلاة ليس هكذا. يعني اذا اخطأ الامام في شيء قال سبحان الله مثلا، الامام يصلي بين العصر، فاذا به يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويجهر، والعصر الظهر والعصر السرية سريتان، او سبحان الله افتح عليه يعني، او انبهه لم ينتبه، نقول له العصر سرية وليس جهرية، هذا لاصلاح الصلاة، لا يبطل الصلاة ان شاء الله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة صلاة الرباعية، فبعدما صلى ركعتين سلم، قال الصحابي الجليل ذو اليدين يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال ما قصرت وما نسيت. قال بل صليت بنا ركعتين. حقا ما قال ذو اليدين، فلما يعني ايقن ان هذا هو الذي تم، فوقف كبر واكمل ركعتين، ثم بعد ان سلم سجد للسهو، فهذا لاصلاح الصلاة. ايضا المبطل للصلاة بالذات الاحناف، عشان نخرج من خلاف الفقهاء وانا اقتنع بهذا الكلام، الضحك بصوت مرتفع الى حد القهقهة. الاحناف وصل به الامر من حيائهم من الله ان هذا يبطل الصلاة والوضوء، يعني ينقض الصلاة والوضوء. الجمهور لا يرى هذا. طبعا ارجو من الاخوة الفضلاء المتحدثين بالخطاب الاسلامي والذين درسوا الفقه، يعني يقول هذا لقد اجمع الجمهور. يا عم انا اقول لك الجمهور قال لا ينقض. انا اراه من الحياة راي ابي حنيفة، يعني انت انت لا تستطيع ان تخف امام الملك او الامير او رئيسك في العمل وتقاق بصوت مرتفع بالسبب او يعني كلام غير منطقي. لكن التبسم الطويل او الضحك المكتوم الذي تحاول ان تكتمه لا يبطل الصلاة. يعني هذه شذرات ونقاط فوق حروف سريعة في بعض مبطلات الصلاة. وانا ارى ان ولدنا عمار ان شاء الله يعني يتشجع ويسجل معنا بعضا من دروس الفقه المبسطة الصغيرة هكذا لتذكرنا. انا مجرد مذكر يعني ليس عالما يعلم متعلمين، وانما انسان يحب ان ينبه اخوانه واخواته وابنائه وبناته عن بعض النقائص او بعض الاشياء الفقهية التي قد ننساها. هذا والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الثوب الشفاف الذي يشف عما تحته يعني طبعا يبطل الصلاة، انه بستر يعني ستر العورة، ستر العورة. ما فيش حتى في كلهم الفقه باب اسمه باب الحجاب، لا، ستر العورة. المرأة وجسدها كله ما عدا الوجه والكفين، حتى في خلاف في ظهور القدمين للمرأة انها تراعي ان يكون الازدال اما ان تلبس جوربا عشان تخرج من الخلاف، او ان يكون الازدال مغطيا لقدميها، لان الوجه والكفين ما ذكر القدمين سبحان الله. فهذا والله اعلم.